بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال رحمه الله: باب الرياء والسمعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الرياء والسمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة أنه قال: سمعت جندبا رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هذا الباب باب الرياء والسمعة، أي باب التحذير من الرياء والسمعة وبيان خطورتهما. وأورد هذا الباب رحمه الله تعالى بعد ذكره لكثير من الأبواب في الحث على الطاعة والعمل لأجل الله سبحانه وتعالى بخوف ورجاء ومحبة. أشار هنا أيضا مع ما تقدم من الأحاديث إلى بيان أن هذا العمل لا بد أن يكون خالصا لوجه الله الكريم، لا تشوبه أي شائبة من شوائب الشرك سواء كان كبيرا أو صغيرا. والرياء والسمعة، من أهل العلم من قال إنهما بمعنى واحد، ومنهم من قال إن الرياء يتعلق فيما يرى من الأعمال، والسمعة تتعلق فيما يسمع من الأقوال. فالرياء مثلا في الصلاة والصدقة، والسمعة مثلا في ذكر الله، قراءة القرآن، وفي التعليم. كل ذلك يدخله شوائب الشرك الأصغر من الرياء والسمعة، أي أنه يرائي الناس في عمله، أو يسمع الناس لعمله بعمله، أو يسمع الناس عمله وقوله، فيطلب مدحهم أو يبحث عن ثنائهم. ولا شك أن هذا من أخطر الأشياء على العبد المؤمن وعلى الموحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تخوفه على الصحابة الكرام، فكيف بحالنا؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما هو؟ قال: يسير الرياء. في هذا الحديث استحباب إخفاء العمل إلا لمصلحة تجعل إعلانه أفضل، كنحو الاقتداء به أو حث الناس على هذا العمل الصالح. لكن هذا يحتاج إلى معالجة النية، وهذا كما يقول سفيان من أشد ما نعالجه النية، أشد ما يعالج النية، تحتاج إلى جهاد. فإذا دخله شيء من ذلك يستغفر الله ويتوب إليه ويستعيذ بالله من الرياء، فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وفي هذا الحديث بيان أن الجزاء من جنس العمل، فهذا سمع الخلق عمله، فالله سمع به يوم القيامة. سمع به أي فضحه وأخبر أن عمله لم يكن لله. ومن يرائي طلب رؤية الناس فضحه الله برؤية الناس إليه يوم القيامة، فيقال: هذا فلان عمل لغير الله. فكان الجزاء من جنس العمل. نعم. قال رحمه الله: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. قال رحمه الله: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. ذكر فيه حديث معاذ بن جبل وهو حديث مشهور، فيه بيان حق الله عز وجل، وأعظم حقوق الله سبحانه وتعالى هو إقامة التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. وبين فيه أيضا أن من وحد الله سبحانه وتعالى فإن الله وعده ألا يعذبه. ومعلوم أن من حقق التوحيد كان من أفضل أعماله أو من أفضل ما يثاب عليه ومن أفضل فضائل التوحيد أن صاحبه لا يخلد في النار، فقد يعذب وقد يعفو الله عنه، لكن من أعظم أسباب مكفرات الذنوب وعفو الله عز وجل عنه هو إقامة التوحيد. لذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أهل السنن في حديث البطاقة أن رجلا يأتي يوم القيامة وله 99 سجلا من الذنوب ملأ بالذنوب، فينظر يمينه فلا يرى إلا السجلات، وينظر شماله فلا يرى إلا السجلات، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فيقال له هل ظلمناك من شيء؟ قال لا يا ربي. قال إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم اليوم شيئا. فأخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، حقق التوحيد. فوضعت السجلات في كفة والبطاقة لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، فطاشت بهن لا إله إلا الله، ثقلت لا إله إلا الله، فغفر الله له وأدخله الجنة. لكن هذا لا يعني استمراء المعاصي ودخولها وفعلها، وهذا مر معنا كثيرا أن العبد لا يحتقر صغائر الذنوب، محقرات الذنوب تجتمع على العبد فتهلكه، لكن فضل التوحيد يجعل العبد وإن دخل النار فإنه خارج منها ومآله إلى الجنة، بل قد يكون ذلك سببا في تكفيره للذنوب. فحق الله على العباد ألا يعذبهم إذا تكاملت الشرائط والأسباب لعدم دخول النار، أما الخلود فإن الموحد لا يخلد ومآله إلى الجنة. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد الكثيرة، منها جواز الإرداف على الدابة، ومنها مناداة المتعلم، وهذا من أساليب الانتباه والتعليم، ومنها جواز الجواب عند النداء بقوله لبيك لبيك وسعديك إلى غير ذلك من الفوائد، وأعظمها هو بيان أهمية التوحيد. ولما قال حق الله على العباد أو حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كلمة حق فيها بيان أن المسألة تحتاج إلى جهاد، لذلك بوب عليه من جاهد نفسه في طاعة الله. فطاعة الله عز وجل والصبر عليها والثبات عليها تحتاج إلى جهاد. يأتيك إبليس وتأتيك الشياطين وداعي الشر وشياطين الإنس والهوى والنفس

وبين أن أولياء الله لهم مكانة عند الله عز وجل، بحيث أن من عاداهم وحاربهم فإن الله عز وجل يعاديه ويحاربه، ومن عاداه الله وحاربه خسر. ثم بين أن من أعظم أسباب نيل الولاية ومحبة الله هو المحافظة على الفرائض، وكلما ازداد العبد محافظة على الفرائض وزاد عليها النوافل ترقى في محبة الله وعظمت محبة الله له، حتى وصل إلى منزلة أن يكون كما قال الله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومعنى ذلك أن الله يسدده ويوفقه، فيسدده في سمعه فلا يسمع إلا الحلال، ويوفقه في بصره فلا يرى إلا الحلال ولا يرى الحرام، ويسدده في يده فلا يفعل فيها إلا ما يرضي الله، ويسدده في رجله فلا يمشي إلا فيما يرضي الله. هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، إلى آخره. أي أن الله يسدده في جميع أحواله، في أقواله، في أفعاله. فلا شك أن هذا من أعظم النعم، أن الله عز وجل يسددك ويرشدك في هذه الدنيا ويهديك إلى الطريق المستقيم. ومن فضل الولاية أن يكون مستجاب الدعاء. قال: لئن سألني لأعطينه. فإذا سأل الله شيئا استجاب الله له، إما أن يستجيب له سؤله الذي سأله، وإما أن يدفع عنه من الشر ما لا يعلمه، وإما أن يدخر له دعاءه أجرا يوم القيامة. وهذا هو الجواب عن قولي: لماذا أدعو ولا يستجاب لي؟ أو أن بعض الأولياء يدعو ولا يستجاب له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستحي أن يرد يدي العبد صفرا إذا دعا. وجاء في الحديث أن العبد إذا دعا فإن الله يعطيه أحد ثلاثة أشياء، وهي التي ذكرناها: إما أن يستجيب له عين سؤاله، وإما أن يدفع عنه من الشر ما لا يعلمه بسبب دعائه، وإما أن يدخر له هذا الدعاء أجرا ورفعة له في الدار الآخرة. وعلى هذه الثلاث فإنه لم يرجع بلا شيء. ثم قال في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. وهذا فيه إثبات صفة التردد لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة على ما تليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى، وليست كما عند المخلوق، لأن المخلوق تردده ناشئ عن جهل لا يعلم أي الأمرين أصلح، لكن التردد هنا في حق الله هو ما بينه شيخ الإسلام تيمية وغيره، أنه تعارض إرادتين. فالله هنا أراد العباد كلهم أن يموتوا، المؤمن والكافر، والمؤمن يكره الموت، فالله يريد محبة المؤمن وإرضاء المؤمن، فتعارضت هنا إرادتين، فهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ترددا. ثم قال، وهو قوله يكره الموت، أي أن الله يريد لعبده الموت، العباد جميعا الموت، كل نفس ذائقة الموت، وأنا أكره مساءة الإرادة الثانية، إرادة الله له، أو إرادة الله عدم إساءة المؤمن، لكن موته هو المقدم، لأن الله كتبه على العباد جميعا. وسيأتي بيان افتراق الكافر والمؤمن في قضية سكرات الموت. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة هكذا، ويشير بإصبعيه فيمد بهما. بوب البخاري رحمه الله تعالى باب بعثت أنا والساعة كهاتين، وذكر جملة من الأحاديث فيها بيان قرب الساعة وسرعة مجيئها، لأنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى، فهذا دلالة على قربهما. بعثت أنا والساعة كهاتين دلالة على قربه، قرب بعثته مع قرب قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ومات، وهذا كله دلالة على أن الساعة أقرب وأقرب، فالساعة لا شك أنها قريبة، كما قال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، لأن الساعة قريب، ما تأتيهم إلا بغتة، فيجب الاستعداد لها لعلمنا بقربها. كل هذه الأحاديث وبيان قربها دعوة إلى الاستعداد لهذه الساعة. ستأتي جملة من الأحاديث في بيان أحوال الساعة والقيامة والجنة والنار وما يكون فيهما. نعم. قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت والساعة كهاتين. قال: حدثني يحيى بن يوسف قال: أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبعين. تابعه إسرائيل عن أبي حصين. قال رحمه الله: باب. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذا الحديث في بيان أن من أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها من أشراط الساعة الكبرى، وهو الذي تكون به انقطاع التوبة. لذلك الله عز وجل يقول: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمقصود بهذه الآية هي طلوع الشمس من المغرب، كل يوم تطلع الشمس من مشرقها، فيفاجأ الناس بغتة أن تكون الشمس خارجة من مغربها، فتكون آية عظيمة من آيات الله وعلامة على قيام الساعة. وهذا الحديث يدل على أن هذا الأمر يأتي الناس بغتة وهم غير مستعدين، وكذلك تقوم الساعة وتأتيهم بغتة، كما قال عز وجل: لا تأتيكم إلا بغتة. العباد الساعة بغتة، حتى أن أحدهم ينشر ثوبه، نشر الرجلان ثوبهما بينهما، الثوب يمدونه يريد أحدهم أن يشتري الثوب من صاحبه فتقوم والساعة تقوم عليهم، والآخران أو آخر انصرف بلبن من لقحته ناقته تقوم الساعة ولا يشربه، وآخر يليط حوضه يعني يجهز حوضه بالحجارة، يضع الحجارة على حدود الحوض ينشئ حوضا حتى يجتمع فيه الماء، فتأتي الساعة ولا يدرك إتمام حوضه حتى أن أحدهم يرفع أكلته إلى فيه إلى فمه، تقوم الساعة ولا يدرك أكلها. كل هذا إشارة إلى أن الناس في غفلة، وأن الساعة تأتيهم بغتة هم لا يشعرون. وقبلها إذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة، المؤمن على إيمانه والفاسق على معصيته والكافر على كفره، لا يزاد في الصحائف شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث ما أعظمه لمن تأمله. تدبر عبد الله كيف أن الله عز وجل الغني الذي هو غني عن أعمالنا وليس بحاجة لنا ولا لأعمالنا، ينادي عباده ويبسط يده: أيها المسيء تب إلى الله. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يدعونا إلى التوبة وإلى الرجوع وإلى الاستغفار، ونحن غافلون في نهارنا ونائمون في ليلنا، والله يدعونا إلى التوبة وإلى الاستغفار. ما أعظم رحمة الله وما أوسع مغفرته بالعباد، لكننا نحن الغافلون والساهون والمبتعدون، ولا نضر إلا أنفسنا، فإن الله غني عنا وعن أعمالنا. فإذا خرجت الشمس من مغربها قطعت باب التوبة، لأن خروجها من مغربها تيقن الناس أن القيامة قد قربت، فعومل خروج الشمس من مغربها معاملة الغرغرة عند خروج الروح، لأن التوبة لا تنقطع إلا بخروج الروح، إلا عند الغرغرة أو طلوع الشمس من مغربها. فطلوعها من مغربها أدرك وتيقن أن الساعة قريبة، وأن هذا من أعظم علامات الساعة، لذلك عومل معاملة الغرغرة فانقطعت التوبة. فهذا كله إشارة إلى قرب الساعة التي يجب علينا أن نستعد لها غاية الاستعداد. نعم. قال رحمه الله: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال: اختصره أبو داود وعمر عن شعبة، وقال سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، فيه معنى بيان محبة لقاء الله عز وجل. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وكراهية الموت إما يكون في جبلة الإنسان، ليس معناه كره لقاء الله، لكن حقيقة الأمر من عمل بالطاعة وصبر عليها فهذا محب للقاء الله. أما من ركن إلى الدنيا وآثرها على الآخرة فهذا كره لقاء الله وكره أن يصير إلى الدار الآخرة، لأنه يعلم أنه مقصر وأنه سيعاقب فيكره لقاء الله. لذلك الله عز وجل قال في كتابه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هؤلاء الذين يكرهون لقاء الله رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا إليها ولا يرجون لقاء الله عز وجل. أما أهل الإيمان فهم داخلون في قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعلى العبد المؤمن أن يحب لقاء الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، فإذا فعل ذلك أحبه الله عز وجل وأحب لقاءه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحب لقاء الله، وأن يحب الله عز وجل لقاءنا، ويدخل في لقاء الله ومحبة لقاء الله محبة رؤيته في الدار الآخر في الجنة حين يلقاه أهل الإيمان فيحبون لقاء الله. وهذا أعظم نعيم ينعم الله عز وجل به على العباد، يحبون رؤية الله ويحبون لقاءه في الجنة. فينبغي أن نكون من هؤلاء الذين يحبون لقاء الله عز وجل، يحب الله لقاءهم، ولا نكون لمن يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. نعم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذا لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى. أورد هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها كان يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. وهذا من خصائص الأنبياء أنهم يخيرون بين لقاء الله بالموت وبين البقاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي مات فيه غشي عليه ساعة، وكانت رأسه بين سحر ونحر عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان يغشى عليه ويفيق، فغشي عليه ثم رفع بصره إلى السماء، كان يقول: اللهم الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، اختار لقاء الله. موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم موعظة. إذا أصابتك مصيبة تذكر مصيبة فقد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان آخر ما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم الرفيق الأعلى. وهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى ورفع بصره أيضا إلى السماء حين اختار، من الأدلة على أن الله عز وجل في العلو، والعلو من الصفات التي يثبتها أهل السنة ودل عليها جملة من الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. العقل والفطرة والإجماع كلها تدل على علو الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: باب سكرات الموت. قال: حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، شك عمر، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال: باب سكرات الموت. السكرات هي ما يحصل للميت من الغشي والألم، وهو مما يصيب المؤمن والكافر ولا يسلم منه أحد. أما بالنسبة للمؤمن فسكرات الموت وما يحصل فيه من الألم هو إما زيادة في حسناته أو تكفير لسيئاته، إما زيادة في حسناته أو تكفير لسيئاته. وأما سكرات الموت على الكافر فهي عذاب له على ما فرط، كذلك على العاصي، فهي إما تكون رفعة في الدرجات إما تكون من العذاب الأليم. ولا شك أن الموت وسكراته جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وسيد الخلق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدتها يدخل يديه في الماء ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، ثم يقول في الرفيق الأعلى. أعظم مصيبة أصابت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فقدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى ارتجت المدينة وغضب عمر وسل سيفه وقال: من قال إن محمدا قد مات أضربه بسيفي. حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. قال عمر: فكأني أول مرة أسمعها فسقطت، فعلمت أن رسول الله قد مات. أظلمت المدينة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أنكرنا كل شيء، أنكرنا كل شيء لما فقدوا رسول الله، ولما دفنوه كانت تقول لهم فاطمة، تقول لهم فاطمة: أهان عليكم أن تلقوا على رسول الله التراب؟ الشاهد من هذا الحديث وغيره أنه لا بد للعبد من موت ومن لقاء الله سبحانه وتعالى، فإما أن تلقى الله وأنت تحبه وقد قدمت ما تحبه، والشهادة على حبه هي فعل الطاعة واتباع الرسول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما من لم يقدم ما يكون له عونا في آخرته من الحسنات والبعد عن السيئات فهو على خطر عظيم، ولا يلومن إلا نفسه. نعم. قال رحمه الله: حدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام: يعني موتهم. هذا الحديث أن رجالا من الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون متى الساعة، معلوم أن الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ما سأل جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ لا سيد الملائكة يعرف متى الساعة، ولا سيد الخلق والبشر يعرف متى الساعة، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. لكن لما كانوا يسألون عن قيام الساعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالساعة الصغرى. الساعة الكبرى هي يوم القيامة، والساعة الصغرى هي الموت. فكان يقول لهم: استعدوا لساعتكم الصغرى ألا وهي الموت، استعدوا للموت، اهتموا بالعمل الصالح، ملازمة الطاعة قبل الموت، إن أحدكم لا يدري متى تقوم الساعة. وقوله: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم الساعة، يعني يخبرهم أن هذا الصغير لن يصير كبيرا إلا وأنتم قد قامت ساعتكم، لأنهم يعني أكبر منه سنا، فبإفاء ساعتهم وموتهم يكون قبل موته، قبل موت هذا الصغير. عمار أمتي بين 60 و70، وهذا في الغالب. فإذا هذا الحديث فيه إشارة إلى التزام العمل الصالح والاستعداد للموت، لذلك ذكره في باب سكرات الموت لما فيه من الاستعداد للموت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح؟ ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العباد ينقسمون بعد موتهم إلى مستريح ومستراح منه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بجنازة قال مستريح ومستراح منه، يعني الناس ينقسم بعد موته إما مستريح، والمستريح هو الذي دخل الجنة، مستريح هو صاحب الإيمان استراح من الدنيا، استراح من نصبها إلى رحمة رب العالمين، إلى جنات النعيم، إلى النعيم في قبره قبل أن يصل إلى النعيم في الجنة. فهذا هو الذي استراح، من ذهب إلى رحمة الله. ومنهم من هو مستراح منه وهو الفاجر، ويدخل في الفاجر الكافر والعاصي، فهذا يستراح منه، يستريح منه العباد من شره، ويستريح منه البلاد، لأنه كلما انتشر الفساد تضررت البلاد بالمعاصي والعقوبات وذهاب الأمطار وقلة البركة، فيستريح منه العباد والبلاد. وحتى الشجر والدواب تستريح من هذا الفاجر للأضرار التي يولدها وجوده وحياته، فيستريح العباد منه. فاللهم اجعلنا ممن يستريح، ولا تجعلنا ممن يستراح منه. وها هنا مسألة مهمة، وهو أن بعض من يموت ويكون قد عانى من الأمراض والتعب في الحياة الدنيا فيموت، فيقول بعض الناس استراح فلان استراح، يعني من باب تطيب خاطر أهل الميت يقولون فلان استراح من أمراضه. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ماتت فلانة واستراحت، أي من أمراضها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، لا يجوز مثل هذه العبارة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. فلا نعلم هذا الرجل من أهل الجنة أو من أهل النار غفر له أم لم يغفر له، قد يكون عانى في الدنيا ثم إذا ذهب إلى قبره وإلى الآخرة جاءه العذاب الأشد والألم الأعظم والألم الأكبر. ذلك قوله استراح هذا من باب الشهادة عليه، أو من باب الشهادة له، وهو من باب الغيب، فلا يقوله، وإنما يقول نسأل الله أن يريحه، نسأل الله أن يغفر له. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. كأنك طوفت حديث قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثني ابن كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وهذا الحديث فيه بيان أهمية العمل الصالح، وأنه هو الذي ينفعك في قبرك. حين تموت لا ينفعك أهلك ولا مالك إلا إذا كان ولدا صالحا يدعو لك، أو أهل صالحون يدعون لك، أو من مالك، ما كان من باب الخير والصدقات الجارية، أو علم ينتفع به. وإذا دفن العبد جاءه في قبره، جاءه أهله فشيعوه، وجاءه ماله، ويدخل في هذا المال الدواب أو الخدم أو العبيد، قال فيرجع هؤلاء ولا يبقى معه إلا عمله، لا يبقى معه إلا عمله في قبره، هو الذي ينجيه وهو الذي يكون نافعا له، وهو الذي يجعل قبره روضة من رياض الجنة. أما إذا لم يقدم عملا صالحا فقبره قلب عليه حفرة من حفر النيران. نبينا صلى الله عليه وسلم بين حال المؤمن حين يموت وحال الكافر والمنافق حين يموت. قال العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا، العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتاه ملائكة معهم كفن من كفن الجنة، وطيب من طيب الجنة، ثم يأتيه ملك الموت فيقبض روحه فيخرجها كما تخرج القطرة من في السقاء، تجتمع روحه في بدنه وتخرج بسهولة ويسر كما تخرج القطرة من في السقاء، هذا المؤمن. فإذا خرجت لم يدع هؤلاء الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، يأخذونها فيضعونها في ذلك الكفن وذلك الطيب، ويرتفعون بها إلى السماء. ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا من هذا، فينادى فلان ابن فلان بأفضل أسمائه التي ينادى بها في الدنيا، فيؤتى به إلى السماء ويستأذن له، فيقال من؟ قال يقال فلان، فيؤذن له حتى يصل إلى السماء السابعة، فيقول الله سبحانه وتعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأرجعوهم إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فترجع روحه إلى بدنه، فيأتيه ملكان يسألانه. فتنة القبر أعظم فتنة، يسألانه وينتهرانه، من ربك؟ من ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ عمل في حياته لإجابة هذه الأسئلة بالعمل الصالح والإيمان والتقوى، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له أن صدق عبدي، ينادى أن صدق عبدي، أفرش له من الجنة، فيرى مقعده من الجنة. ويأتيه رجل، أو ذاك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم يأتيه رجل طيب المنظر، طيب المنظر والريح، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالخير. قال أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، كيف أرجع إلى أهلي ومالي؟ هذا الذي يحب لقاء الله، أقم الساعة كيف أرجع إلى أهلي ومالي. أما الكافر والمنافق فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتاه ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار وحنوط من النار وكفن من النار. فيه ملك الموت فتتفرق روحه في بدنه فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، شدة في العذاب في نزع الروح. تتفرق البدن بخلاف المؤمن فإنها تجتمع، تفرق الروح في البدن، والسفود شوكة تبقى في صوف الغنم يصعب انتزاعها، وإذا ابتل الصوف اشتدت الصعوبة في نزعها، فتنتزع روحه كما تنتزع هذه الشوكة. فلا يدعها أولئك الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، يأخذونها فيضعونها في ذلك الكفن من النار والمسوح من النار، فيرتفع بها إلى السماء فيقول: ما هذه الروح الخبيثة، ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقال: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها. فيؤذن له في السماء فلا يؤذن ولا يستفتح، فتطرح روحه طرحا إلى بدنه، فإذا جاء إلى بدنه جاءه الملكان وسألاه: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: ها لا أدري، لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا. فيقول: أن كذب عبدي، ينادى أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار. فينقلب قبره نارا يأتيه من سمومها وحرها. ثم يأتيه رجل خبيث المنظر كريه الرائحة، يقول: من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالشر. قال: أنا عملك الخبيث، أنا عملك السيء، أنت الذي قدمته، هذا عملك أنت. يقول: ربي لا تقم الساعة. فيأتيه ملك معه مرزبة من حديد فيضربه ضربة يصيح بها صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان، يسمع صراخه وعذابه كل شيء إلا الثقلان. فلا بد أن نسعى إلى أن نكون من أهل الصنف الأول، من يكون قبره روضة من رياض الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا وقبور آبائنا أهلينا ذرياتنا روضة من رياض الجنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إما النار وإما الجنة، فيقال: هذا مقعدك حتى تبعث. وهذا ما ذكرناه من أن العبد بعد أن يفتن ويسأل يرى مقعده من النار وهو في قبره، وهذا داخل في عذاب القبر أو نعيم القبر، يرى مقعده من الجنة يأتيه من روحها وطيبها، والنار يأتيه من سمومها وحرها. وهذا كله داخل في الإيمان بالقبر، والإيمان بالقبر دل عليه القرآن والسنة والإجماع. والإيمان بالقبر يشتمل على الإيمان بالفتنة والإيمان بالنعيم والإيمان بالعذاب، يشتمل على ثلاثة أمور، ونعيم القبر وعذابه من الأمور الغيبية وهي من حياة البرزخ. قال الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا عذاب القبر. مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. من يمشي بالنميمة والثاني لا يستنزه من البول، وعذاب القبر وصراخه وعويل الموتى معذبين في القبور تسمعه البهائم وكل شيء إلا الثقلين إلا الجن والإنس، أخفاه الله عز وجل محنة واختبارا وابتلاء لهم بإيمانهم بالغيب، وكذلك أخفاه حتى لا يدفن، حتى لا يكون ذلك سببا في عدم دفن بعضهم لبعض. قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لأن العباد لو سمعوا عذاب القبر هل يجرؤ أحد منا أن يقترب من الموتى ومن المقبرة حتى يدفن موتاه؟ لا تقترب ولا تستطيع أن تقترب لشدة هول عذاب القبر وما يحصل فيه من الصراخ والعويل من الضرب وأنواعه. أسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هذا الحديث أيضا فيه بيان تحريم سب الموتى، لأنهم قد ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا، وسب الموتى ينقسم إلى قسمين. لذلك البخاري رحمه الله تعالى بوب على نفس هذا الحديث في كتاب الجنائز فقال: باب ما ينهى من سب الميت، باب ما ينهى من سب الأموات، أي أن سب الأموات منه ما ينهى عنه ومنه ما هو ليس بمنهي عنه. فسب الأموات المنهي عنه هو ما لا مصلحة فيه شرعية، ويكون من باب السب والغيبة والذم المحرم. أما التحذير وغيبة هؤلاء وذكرهم بما يكرهون وسبهم لغرض تحذير الناس منهم، السب الشرعي وليس الألفاظ التي هي من المحرمات، فهذا أمر واجب وهو داخل في التحذير من أهل الشر وأهل الفساد وأهل البدع والأهواء، هذا مما أجمع عليه السلف وعدوا ذلك من الغيبة الواجبة أو من صور الغيبة التي ليست محرمة. قدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فمن الخطأ أن يستغل بعض أهل الأهواء مثل هذا الحديث في الرد على أهل السنة حين يقولون ويحذرون من أهل البدع والأهواء، يقولون: أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات. لا، هذا أمر جائز بل هو واجب، والسلف لا زالوا يحذرون من صاحب البدعة حتى وإن مات، ولا زال أهل السنة يتكلمون على موتى من أهل البدع وقد مضى عليهم مئات السنين، ولا زال أهل السنة يحذرون من الجعد بن درهم وجام بن صفوان وغيره من أهل البدع، وهم موتى، لا نقول أفضوا إلى ما قدموا، هم أفضوا بلا شك إلى ما قدموا وقابلوا أعمالهم، لكن هذا لا يمنعنا من التحذير منهم ومن بيان شرهم، وخصوصا إذا كانت كتبهم موجودة وبدعهم موجودة ومنتشرة، فموتهم لا يمنع التحذير مما هو منتشر من أهوائهم وبدعهم وضلالاتهم. نعم. قال رحمه الله: باب نفخ الصور. قال مجاهد: الصور كهيئة البوق، زجرة أي صيحة. وقال ابن عباس: الناقور زجرة. زجرة أي صيحة. وقال ابن عباس: الناقور الصور. الراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية. قال: حدثني عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله. قال رحمه الله هنا: باب نفخ الصور. وذكر قول مجاهد: الصور كهيئة البوق. النفخ في الصور، وكان مما يؤرق الصالحين، وكان مما يقض مضاجعهم وهم يعلمون أن صاحب الصور الذي ينفخ فيه هو إسرافيل، قد التقم القرن ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: كيف نقول يا رسول الله؟ كيف نقول وقد علمنا أن صاحب الصور قد مسك الصورة وانتظر إذن الله عز وجل له؟ قال: كيف نقول يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وتوكلنا على الله ربنا. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول عند سماعي أو عند تذكر صاحب القرن والتقامه للقرن حين ينفخ في الصور. والنفخات متعددة، تكلم عنها إن شاء الله بعد الأذان. Hey, you are. النفخ في الصور، ذكر أن الصور كهيئة البوق، وهذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أعرابيا سأله ما الصور، فقال قرن ينفخ فيه. ولا شك أنه قرن عظيم الخلقة، وجاء أن هذه الصيحة أو النفخة جاء تسميتها في القرآن لعظم هولها بأنها زجرة، زجرة واحدة أي صيحة. والناقور هو الصور، فإذا نقر في الناقور أي نفخ في الصور. والراجفة هي النفخة الأولى، والرادفة أي تردفها نفخة ثانية. وهذا فيه إشارة من البخاري رحمه الله تعالى أن النفخات نفختين، لأن هذه المسائل مما اختلف فيها أهل العلم كم عدد النفخات. فقال بعض أهل العلم إن النفخات نفختين، نفخة الفزع والصعق التي هي يموتون بها، ونفخة البعث والنشور. فالفزع والموت والصعق نفخة واحدة، وهذا هو الصحيح. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه أخرى، يدل على أن النفخة نفختين. ويدل عليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين النفختين 40، فنص على أنها نفختين، فنص على أنها نفختان. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن سيأتي أنه ينفخ فيه فيصعق الناس ثم ينفخ فيه أخرى، هكذا قال أيضا عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال أن النفخات ثلاث، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، قالوا النفخة الأولى نفخة الفزع، ثم النفخة الثانية نفخة الموت والصعق، ثم النفخة الثالثة نفخة البعث والنشور. ومن أدلة هذا القول ما جاء في حديث أبي هريرة يسميه أهل العلم حديث الصور، وهو حديث طويل رواه الطبراني في الطوالات والبيهقي في الشعب وغيرهم، لكنه حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. فالقول الأول والله أعلم هو الأقوى، وهو الذي نصره ابن كثير وغيره، على أن النفخة، على أن النفخات نفختين. حديث الذي ذكره البخاري رحمه الله من أنه حصلت مسابة بين مسلم ويهودي، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى، فغضب المسلم ولطمه، ذهب اليهودي واشتكى عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان عدل الإسلام، وأن العدل واجب، كما يقول شيخ الإسلام العدل واجب على كل أحد في كل حال لكل أحد، العدل واجب على كل أحد في كل حال لكل أحد، يعني يجب على الجميع في جميع الأحوال على جميع الناس، على جميع الخصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى. فقوله لا تخيروني على موسى فيه بيان فضل موسى عليه السلام، وهو من أولي العزم من الرسل. لكن الجمع بين قوله لا تخيروني وبين قوله أنا سيد البشر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، الجمع بينهما أن التخيير إن كان فيه ذم الآخر فهذا لا يجوز، هذا المنهي عنه. لذلك هذا المسلم غضب لما ذكر ذاك الرجل موسى، فخيره، خير النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب لذكر موسى. وأما التخيير من باب الأفضل الرسل فنبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذن إذا كان التفضيل من باب انتقاص النبي الآخر فهذا لا يجوز. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا تفضلوني على يونس بن متى. والنهي هنا من باب انتقاص ماذا؟ يونس بن متى. وإلا فنبينا عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى وأفضل من يونس. وفيه هذا الحديث أيضا بيان أن النفخة تشمل حتى نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي نفقة الفزع. قال: يصعقون الناس فأكون أول من يفيق، نفخة البعث. أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما تأتي النفخة فيكون أول من يفيق. قال: فإذا موسى ماسك بجانب العرش. قال: لا أدري هل استثناه الله أم لم يستثنيه، لأن الله عز وجل قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هو المستثنى في هذه الآية؟ ذكر ابن حجر فيها أكثر من 10 أقوال. قيل أن المستثنى هم الشهداء، وقيل الأنبياء، وقيل الأطفال الأفراط، وقيل غير ذلك. والصواب كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أننا لا نجزم بشيء منها، بل نوكل الأمر إلى الله عز وجل، لأن الله ذكر الاستثناء ولم يذكر المستثنين، أو المستثني لم يذكر المستثنين. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري أي موسى هل هو مستثنى أو غير مستثنى. فإذا لا نجزم بمن هو المستثنى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام، فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق. قال: رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا إثبات العرش ووجوب الإيمان به. نعم. قال رحمه الله: إلى اللقاء نكمل إن شاء الله، نكمل بعد العشاء نأخذ بعض الأحاديث. صلى الله عليه وسلم التوفيق. قال رحمه الله: باب يقبض الله الأرض. رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ الله أكبر. هذا لا شك أنه حديث فيه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وعظيم ملكه وعظيم سلطانه وعظيم قدرته. يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم ينادي: أين الملوك الذين كانوا يتكبرون في الدنيا؟ قال: أين الملوك؟ أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أنا الملك. فلا ملك إلا لله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله عز وجل ينادي وهو يجيب: لمن الملك اليوم؟ فيجيب فيقول: لله الواحد القهار. ومثل هذه الأحاديث فيها التخويف من الله سبحانه وتعالى، وأيضا يدل هذا الحديث على إثبات صفة اليدين لله عز وجل كما يثبتها أهل السنة. كل صفة واسم دل عليه القرآن أو السنة يجب إثباته لله سبحانه وتعالى دون تشبيه ودون تحريف وتعطيل وتكييف. نعرف معنى اليد فنثبتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله. بل يداه مبسوطتان، إن الله يبسط يده بالليل، يد الله فوق أيديهم، يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، يوم يطوي السماوات بيمينه، وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهذا ما يشير إليه في الباب في قول: يقبل الله الأرض يوم القيامة. نكتفي بهذا إن شاء الله إخوان، نكمل بعد. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.